بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، القديم الأذلي الذي لم يزل موجودا بلا بداية، الدائم الباقي بلا نهاية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام من بعثه الله رحمة للأنام، وعلى آله وصحابته الكرام. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية لكم طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال البرنامج العام بالإذاعة المصرية بنفرة الحجيج إلى مزدلفة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضى ضيوف الرحمن الركن الأكبر والأعظم من الحج، ونفروا من ليلتهم تلك بعد أذان المغرب إلى مزدلفة. يتوافر ضيوف الرحمن إخوة الإيمان والإسلام موجات تتبعها موجات إلى مزدلفة ليكملوا بذلك ركنا أساسيا من أركان الحج. تتطلع أفئدتهم إلى الحق تبارك وتعالى، وتلهث ألسنتهم بالدعاء، وتهفو نفوسهم إلى مغفرة الله ورضوانه. جاء الإخوة الحجيج ضيوف الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، جاءوا من كل مكان في أرض المعمورة ليقضوا هذا الركن الركين من الإسلام الذي فرضه الحق تبارك وتعالى مرة واحدة في العمر على المسلم القادر البالغ. جاءوا وكلهم أمل ورجاء في الله تعالى، أمل في أن يتقبل الله منهم حجهم لهذا العام، ورجاء في مغفرة الحق تبارك وتعالى. تركوا الدنيا ومتاعها وراء ظهورهم لينالوا مغفرة الحق تبارك وتعالى، وليغسلوا ذنوبهم وآثامهم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، ضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق، جاءوا إلى هذه البقاع المطهرة المقدسة ليشهدوا المنافع الطيبة التي وعدها الله إياهم. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به احتفال البرنامج العام لهذه الأمسية الطيبة المباركة القرآن الكريم. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا ما يتيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.